السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وما من بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على، وهو المجلس الثاني في هذه الدورة الرابعة في شرح كتاب الجامع الصحيح للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله باب، وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله تعالى، باب الأرواح جنود مجندة. رحمه الله وبيليه رحمه الله قال الليث عن يحيى ابن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب: حدثني يحيى بن سعيد بهذا. هذا الباب قيل إنه تابع للذي قبله من جهة أنها متعلقة بخلق آدم وذريته، للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح. وقيل كما سيأتي أن في إشارة لتقدم خلق الأرواح. وهذا الحديث معلق كما ترون. وقال الليث، وقد ذكرنا من قبل أن البخاري يكثر تعليق الأحاديث عن الليث بن سعد رحمه الله الإمام، وفي ظني والعلم عند الله أن هذا يرجع إلى سبب أنه يكون قد أخذه، وقد ذكرت هذا من قبل في دورة سابقة، يكون قد أخذه عن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. ويبدو لي والله أعلم أن البخاري رحمه الله كان إما أنه كان ينتقي من حديثه، أو أنه كان يثق فيه نوعا ما، لأنه يعني في هو عنده نوع تخصص في الليث، ولكن هو مستضعف، هذا الراوي فيه ضعف، ولهذا يعلقه لأنه لا يريد أن يشين صحيحه بذكره، فلهذا لا يذكره. وهذا الموضع مما يؤيد ما قد ذكرت لكم من قبل، لأن البخاري رحمه الله وصله في الأدب المفرد عن طريق عبد الله بن صالح عن الليث، وستلاحظون هذا في مواضع كثيرة. وقال الليث بالإسناد إلى عائشة أن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. هذا قال بعض العلماء هذا يحتمل أن يكون إشارة إلى التشاكل، إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير أيضا يميل إلى الأشرار، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل أيضا أن يراد مع ذلك الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب، على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام وكانت تلتقي فتتشام، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. ومعنى هذا أنه يحتمل أن هذا إخبار عن أمر حصل حقيقة في مبدأ خلق الأرواح، وقد جاء في هذا خبر ذكره بعض الشراح، وإن كان يعني فيه قد يكون فيه شيء من الضعف، جاء في بعض الأخبار في خارج الصحيح وأن الأرواح جنود مجندة تلتقي فتشام كما تشام الخيل، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فلو أن رجلا مؤمنا جاء إلى مجلس فيه 100 منافق وليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافقا جاء إلى مجلس فيه 100 مؤمن وليس فيه إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. ولهذا قال بعضهم: أقرب القرب مودة القلوب وإن تباعدت الأجسام، وأبعد البعد تنافر التداني. ولبعضهم: إن القلوب لأجناد مجندة، قول الرسول فمن ذا فيه يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. الشاهد أن الحديث إما أن يكون يخبر عن شيء غيبي حقيقي وقع، وهو أن هذه الأرواح عند خلقها حصل بينها شيء من التعارف والائتلاف والتعارف والتناكر، فحينئذ كما قال بعض العلماء، قال بعض العلماء قوله فما تعارف منها الفاء هنا، قال أتبعت المجمل بالتفصيل، فدل قوله ما تعارف على تقدم اختلاط في الأزل، وكلمة في الأزل هنا غير مناسبة، لو كان قال مثلا في القدم أو قديما أو كذا، لأن الأزل هو ما لا بداية له، والأرواح لها بداية، ثم تفرق بعد ذلك في أزمنة متطاولة، ثم ائتلاف بعد التعارف كمن فقد أنيسه وإلفه ثم اتصل به. وهذا التعارف إلهامات يقذفها الله تعالى في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسابقة، يعني أن الأرواح فعلا حصل بينها شيء من التلاقي والتشام قد يعني في أول ما خلقت، فإذا تلاقت الأجسام التي تروح تحمل هذه الأرواح في الدنيا وكان قد سبق بينهما تعارف في القديم عند مبدأ خلق الأرواح تلفت، وإذا حصل بينهما تناكر سابقا يحصل هنا بينها اختلاف في الدنيا إذا تلاقت. ويحتمل أن هذا الحديث مقصود به فقط مجرد كما يقال الطيور على أشكالها تقع، يعني أن الإنسان يميل إلى شكله من الناس وإلى من يماثله لتوافقهم في الطباع وفي الأخلاق وما إلى ذلك، فلا يكون خبرا عن شيء غيبي. لكن على الأول، الأول يشمل المعنى الثاني ويستلزمه بالعكس، ولهذا الأرواح جنود مجندة، قالوا جنود مجندة معناه، قال بعض الشراح معنى قوله جنود مجندة أي جموع مجمعة وأنواع مختلفة، فما تعارف منها أي توافق في الصفات وتناسب في الأخلاق تلف، وما تناكر منها أي لم يوافق ولم يناسب اختلف. ويعني إدخال البخاري له هنا والله أعلم كأنه يميل إلى المعنى الغيبي، لأنه لو كان يقصد، لو كان البخاري يرى أن هذا الحديث مجرد إخبار عن أن كل شخص يميل إلى شكله، لا إيش مناسبة أن يدخله هنا في الكلام عن آدم وذريته، ما في مناسبة، اللهم إلا أن يقال عبارة فقط الأرواح جنود مجندة فقط. لكن الأليق بغرض البخاري والله أعلم أن يكون بالمعنى الذي ذكرنا بما فيه من معنى غيبي، وهو يستلزم المعنى الآخر بالعكس. طيب، فإن قيل، العلماء ناقشوا مسألة وهي قد تجد بعض الأشرار يحصل بينهم تنافر فيما بينهم، وبعض الأخيار يحصل بينهم بعض الإشكالات، فقالوا هذا لا يعكر على ما جاء في هذا الحديث لأنه محمول على مبدأ التلاقي وأصل الخلقة بغير سبب. يعني بعض الناس يقول منذ أن لقيت فلان ارتحت له لله لله، هكذا يقولون يعني بغير سبب، وقد يكون لله وقد لا يكون يعني، لكنه هكذا يقولون. وأما في ثاني الحال فيكون مكتسبا لتجدد وصف يقتضي الألفة بعد النفرة أو العكس، يعني نحن لا نتكلم عن حب نشأ عن أسباب أو بغض نشأ عن أسباب، لأن هذا أسبابه واضح، نتكلم عن الارتياح الذي يحصل بغير سبب، فيرتاح كل إنسان إلى من يماثله ويشاكله، والله أعلم. وأما الإسناد فقال، طبعا هو علقه هنا، وقد عرفنا أنه بواسطة عبد الله ابن صالح كاتب الليث، ويشهد له حديث مسلم، فهذا المتن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم. فالبخاري علق حديث عائشة، ومسلم رواه موصولا لكن من حديث أبي هريرة ليس من حديث، فبان بهذا أن هذا الحديث ثابت على كل حال، يعني ما في إشكال في هذا. فكما قلت لكم يعني أكيد أن البخاري إذا روى حديثا من حديث عبد الله بن صالح فإنه ينتقي منه، يعني ما لم ينكر عليه وما ليس فيه إشكال. طيب، وأما الليث فهو الليث بن سعد الفهمي مولاهم إمام أهل مصر، الثقة الشهير الفقيه، متوفى سنة 75 و100 ومن السابعة. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري قاضي المدينة، ثقة ثبت من الخامسة، توفي سنة 44 و100. عن عمرة هي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، وهي من الرواة المشهورين عن عائشة، أكثرت عن عائشة، وهي حفيدة أخي سعد بن زرارة، أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة أنصاري مشهور، صحابي مات في مبدأ يعني إتيان النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لكن له فضائل وله مواقف مشهورة في السيرة، وهذا أخوه على الأصح، أنه أخوه سعد بن زرارة، وهذه حفيدته عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. عن عائشة أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات المناقب الجمة، وهي من المكثرين السبعة، وتوفيت قبل أبي هريرة بسنة، صلى عليها أبو هريرة ومات بعدها بسنة، فقيل توفيت سنة 57 أو 58. وأما الإسناد ثم هو رحمه الله البخاري من دقته علق متابعة، لأنه هذا حديث كما قلنا المحذوف فيه عبد الله بن صالح وهو في كلام، فأتى بمتابعة، والمتابعة أيضا علقها لأنها ليست على شرطه، ولهذا قال: وقال يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو المصري الغافقي، وهذا التعليق وصله الإسماعيلي في مستخرجه. ويحيى بن أيوب ليس على شرط البخاري أيضا، لأن فيه كلاما فهو يعني تنكب أن يصل هذه الرواية أيضا، ولكنه جاء به متابعة واستشهادا فقط، يحيى بن أيوب. ويحيى بن أيوب يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد به، فيكون هذه فيه متابعة كما تقدم. ويحيى بن أيوب الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ من السابعة، توفي سنة 68 و100، روى له الجماعة، لكن قد علمت أن البخاري يعني استشهد به ونحو ذلك ولا يعتمد عليه. وبه إليه رحمه الله قال: باب قول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال ابن عباس: بادئ الرأي ما ظهر لنا، طبعا هذه قراءة، بادئ الرأي ما ظهر لنا، أقلعي أمسكي وفار التنور نبع الماء، وقال عكرمة: وجه الأرض، وقال مجاهد الجودي: جبل بالجزيرة، دأب مثل حال، نعم. ثم باب قول الله، أبيلي رحمه الله قال باب قول الله تعالى، وهذا هذا الباب ليس في بعض النسخ هذا التبويب. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر السورة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله من المسلمين. هذا بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام عن آدم وعن يعني أشار إلى قصته مع إبليس وخروجه من الجنة ببعض الآيات تفسير آيات وما إلى ذلك وما جرى مع حواء وما إلى ذلك، شرع يتكلم عن نوح عليه السلام لأنه أول رسول إلى أهل الأرض، وسيأتي الكلام على هذا. فقال باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح عليه السلام قالوا هو نوح ابن لمك، وبعضهم يقول ابن لامك أو لامك، هذه الأسماء يعني ضبطها يختلف فيه. ابن متو شلخ، متو شلخ وأيضا يختلف في ضبطه يعني على أوجه، لكن لعل هذا الوجه يعني أشهر عن الأنسب. متو شلخ، ابن خنوخ ويقال أخنوخ، وهو إدريس فيما زعم فيما يقال، وعلى هذا فيكون إدريس هو جدا ليكون جدا لنوح، وسيأتي الكلام عليه في باب مستقل إن شاء الله. وقد قيل إن نوح عليه السلام هذا نوح أنه لقب لكثرة نوحه على نفسه من النوح، وقيل إن اسمه أصلا عبد الغفار، هكذا زعموا بعضهم في الإسرائيليات. واختلف لماذا كان ينوح، فقيل لأنه دعا على قوم الهلاك أو لأنه راجع الله عز وجل في شأن ابنه، وقيل غير ذلك. وجاء في بعض الأحاديث وصححه ابن حبان وقال ابن كثير على شرط مسلم ولم يخرجوه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم، هكذا في هذه النسخة القياس أنبيا كان آدم، قال نعم، قال فكم كان بينه وبين نوح، قال 10 قرون. وهذا يعني له شاهد أيضا، 10 قرون بين نوح وبين آدم، كلهم كانوا على التوحيد، وحدث الشرك في زمن قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين كما هو معروف وكما سيأتي في موضع آخر إن شاء الله حتى في صحيح البخاري، وأنهم تدرج بهم الشيطان حتى عبدوا، صوروا أولا صور الصالحين ثم عبدوا الأصنام، فأرسل الله نوحا إلى قومه ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، وهو أول رسول، لأن الشرك لم يحدث إلا في ذلك الزمان. أما قبل ذلك نعم في معاصي مثل قتل ابن آدم لأخيه ونحو ذلك، أما الشرك فهذا أول ما حصل، فالشرك طارئ والأصل هو التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاتالتهم عن ديني وحرمت عليهم ما أهللت لهم، فالأصل هو التوحيد. وقصة نوح عليه السلام معروفة من القرآن، وأن الله عز وجل بعثه وهو من أولي العزم من الرسل، فمكث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أصروا إصرارا عظيما على الكفر ومكروا مكرا كبارا. فلما علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن كما قال العلماء، دعا، بمعنى أن العلماء قالوا كيف يدعو نوح على قومه بالهلاك، والأصل في الرسل أنهم رحماء بأقوامهم، قالوا هذا كان لما قال له الله عز وجل أخبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله عز وجل دعوته وأمره بصنع السفينة فصنعها، وكان قوم يمرون به ويستهزئون به، فقال توعدهم، ثم الله عز وجل أعطاه علامة إذا فارت التنور قال له اركب أنت، وأمره أن يأخذ من كل الكائنات الحية زوجين اثنين ذكر وأنثى وما إلى ذلك حتى لا تهلك هذه الحيوانات ويبقى نسلها، ويقال إنه صنع هذا الفلك العظيم على ثلاث طبقات، وقيل إنه كان مغطى من أعلاه، فطبقة مثلا تركب فيها يركب فيها الناس وكذا، طبقة للدواب وإلى آخره وهكذا. ثم أمر الله عز وجل السماء فانفتحت أبوابها والأرض فانفجرت عيونها، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وارتفع الماء جدا حتى كان على أعلى جبل في الأرض، قيل 15 ذراعا وقيل 80 ذراعا، وأغرق وطبق الأرض عمها، فهلكوا عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم من الكفار أحد. والناس بعد ذلك كلهم من ذرية نوح عليه السلام وأبنائه الذين ركبوا معه في السفينة، وهم على ما ذكر المؤرخون سام وحام ويافث ثلاثة، وأما ابنه كنعان فهذا الذي غرق كان كافرا، وغرق هو وأمه، هو وزوجة نوح أيضا كانت كافرة فغرقت. وقال الله عز وجل وجعلنا ذريتهم الباقين، ولهذا يسمى بآدم الثاني أو آدم الأصغر أبو البشر الثاني، لأن جميع نسل هذه الشعوب ترجع إليه. وقصته مبسوطة في القرآن وفي التفاسير. طيب، هنا بواب البخاري قال باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم أخذ يفسر هذه الآيات. قال ابن عباس بادئ الرأي ما ظهر لنا، هذه الآية فيها قراءتان، بادئ الرأي قراءتان سبعيتان، والظاهر والله أعلم أن تفسيرهما مختلف. فقوله ما ظهر لنا، هذا الكلام أصلا ذكره الله عز وجل عن كفار قوم نوح، وأنهم قالوا إن الذين اتبعوا نوحا هم أراذلهم بادئ الرأي. طيب، لما يقولون ما ظهر لنا، أصلا ما معنى بادي الرأي؟ بادي من بدأ يبدو، أي ظاهر الرأي من غير تأمل ولا روية كما قال الشراح. لكن هل هذا المعنى يناسب أن يقولهم نحن نرى الذين معك أراذلنا، نراهم أراذلنا بادي الرأي، وأننا لم نتأمل ولم، لأنه قال ما ظهر لنا. وهذا قوله ما ظهر لنا، هذا أثر أصلا، طبعا هو قال ابن عباس، هذا رواه ابن أبي حاتم، وصله ابن أبي حاتم. فالظاهر والله أعلم أن هذا على قراءة بادي الرأي، يعني الذي يبدو لنا أن هؤلاء أراذل، وهذا لا إشكال فيه. أما قراءة بادي الرأي وهي قراءة أبي عمرو ومن وافقه، فهذه تحمل على كما قال أكثر المفسرين يقولون من غير تأمل ولا روية، يعني هؤلاء الذين اتبعوك من غير تأمل ولا روية، يعني كأنهم يقولون لم يتأملوا ولذلك اتبعوك، ولو تأملوا لما اتبعوك. وعلى هذا يحمل على قراءة بادئ الرأي، يعني من أول وهلة من غير تأمل ولا روية كما قال. وعلى هذا تختلف، وبهذا يتوجه قوله ظهر لنا، يعني مما ظاهر الحال أن هؤلاء يعني أراذل وما إلى ذلك. أما أن يقال بادئ الرأي ثم يقال فيما ظهر لنا ثم يفسر بأنه بلا تأمل ولا روية، هكذا كأنهم ينقضون قولهم، فهذا في ظني والله أعلم أنه غير مناسب أن يفسر ما ظهر لنا كما فعل الشراح ابن حجر وصاحب إرشاد الساري و غيرهما، قالوا فسروا هذا بهذا. وهذا أحيانا يتأثر فيه الشراح بقراءاتهم التي يقرؤون بها هم، فيكون مثلا هو يقرأ لأبي عمرو وغيره بادئ الرأي، فيعني حينئذ يلتبس عليه هذه بهذه. فالظاهر والله أعلم أن فيما ظهر لنا هذا على قراءة بادئ الرأي، وأما بادئ الرأي فترجع إلى المؤمنين، يعني يقولون المؤمنون هؤلاء اتبعوك من غير تأمل وروية، والله أعلم. طيب، قال هنا ولهذا القراءات في مثل هذا مهمة جدا، وينبني عليها تفسير خاصة ما يتعلق بفرش يعني الكلمات المختلفة، لأن المعنى أحيانا يختلف وأحيانا لا يختلف، لكن أحيانا يختلف. أقلعي أمسكي، هذا أمر للسماء، والله عز وجل يأمر السماء والأرض فتأتمران بأمره، ولا يقال هي لا تعقل وهذا مجاز، لا هذا ليس مجازا، هذا حقيقة. ولهذا قال الله عز وجل لهما ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إيش فائدة إذا كان أصلا هي تأتمر هي كناعة؟ ما فائدة أن يقول أو كرها؟ إذن هي لها إرادة عندما يأمرها الله عز وجل، الله أعلم بكيفيتها، لكن نحن نؤمن بها كما جاءت، ليس كما يقول بعض الشراح هذا مجاز عن كذا وهذا مجاز، لا، هذه أشياء حقيقة غيبيات لا تعلم كيفيتها، ويسلم لها أقلعي يا سماء أقلعي، يعني أمسك الماء الذي تنزلينه، وأمر الأرض أن تبلع الماء حتى يجف، ونزل نوح، وقيل إنه بقي راكبا فيها 6 أشهر، يقال من 10 رجب إلى 10 محرم، ونزل في 10 محرم وصام ذلك اليوم، فكان سنة صيام يوم عاشوراء. والله أعلم، هذه أخبار، الله أعلم بصحتها. فار التنور هذه آية جعلها الله عز وجل له، نبع الماء، هذا أيضا وصله ابن أبي حاتم. وزاد في هذا الأثر وارتفع، نبع الماء وارتفع كالقدر يفور. طيب ما هو التنور؟ التنور اختلف فيه، فقيل هو التنور أي الفرن الذي يخبز فيه، وزعم بعضهم أن هذا الفرن من حواء وكانت تخبز فيه وصل إلى نوح، واختلف في موضعه، قيل في الكوفة وقيل في الهند وكذا، كل هذه أخبار الله أعلم بصحتها، يعني في موضع الكوفة، طبعا الكوفة بناها الصحابة لم تكن موجودة قبل ذلك، فكان يعني كون الماء ينبع من فرن النار هذا آية، لأن هذا لا يكون يعني عادة، هذا موضع نار وليس موضع ماء، لكن الله عز وجل جعلها آية له، إذا رأيت الماء يخرج من الفرن من التنور فاعلم أن الطوفان قد اقترب، اركب أنت ومن معك في الفلك. وقيل التنور موضع معين في الأرض، وقيل هو وجه الأرض وهو ذكر هنا، قال وقال عكرمة أي مولى ابن عباس فيما وصله ابن جرير التنور وجه الأرض، وهو قول الزهري أيضا. وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة، الجودي جبل بالجزيرة في قوله تعالى واستوت على الجودي السفينة، هو جبل بالجزيرة المعروفة بجزيرة ابن عمر في الجزيرة الفراتية التي هي بين دجلة والفرات، هذا هو المقصود بالجزيرة هنا. وابن عمر هنا ليس هو ابن عمر الصحابي، بل هو شخص آخر اختلف فيه. وزاد ابن أبي حاتم تشامخت الجبال يوم الغرق، هذه جاءت في هذا الأثر، وتواضع هو لله تعالى فلم يغرق، وأرسيت عليه سفينة، وهذا يذكرونه في فضل التطامن والخشوع والتذلل لله، يقولون الجبال تشامخت لئلا تغرق، يعني تعالى تحاولت أن تتعالى، وأما هذا الجبل فتطامن وخشع لله عز وجل، فأكرمه الله عز وجل بأن لم يغرق وجعل سفينة ترسو عليه، وهذه إسرائيليات طبعا، الله أعلم صحتها والله أعلم. وإذا هذا معنى الجودي اسم الجبل. دأب أي حال، وفي بعض الروايات والنسخ دأب أي مثل حال، وهذا تفسير لقوله تعالى مثل دأب قوم نوح، وبهذا يعرف ما علاقة كلمة دأب بقصة نوح، مثل دأب قوم نوح أي مثل حال قوم نوح. والمعروف في تفسير دأب أنه العادة والسنة، يعني كأنه قيل مثل سنة الله عز وجل في إهلاك هؤلاء، الله أعلم. ثم ذكر قصة نوح أشار إليها من سورة يونس، واتل عليهم نبأ نوح أي خبره مع قومه، إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي عظم وشق عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، لعل بعض النسخ فيها تقديم وتأخير هنا، مقامي أي إقامتي بينكم، كأنه مصدر ميمي، ألف سنة إلا 50 عاما، أو قيامي على الدعوة وتذكيري، أي تذكيري إياكم بآيات الله وحججه، إلى قوله من المسلمين، وهذه أي من المنقادين لحكمه. وهذا يعني قصة نوح ذكرت مختصرة هناك في سورة يونس في بضع آيات، ثم ذكر باب قول الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة، أي سورة نوح التي ذكرت فيها قصة نوح يعني مفصلة، كما فصلت أيضا في سورة هود. فقال هنا إن أرسلنا نوحا، أي بعثناه إلى قومه أن أنذر قومك، أي بأن أنذرهم، على أن الباء هنا أن يعني، طيب لا نريد أن ندخل في تفاصيل تفسيرية، هذه تنظر في التفسير، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما هو العذاب الأليم؟ قيل عذاب الآخرة أو عذاب الطوفان، إلى آخر السورة. طبعا هناك مباحث متعلقة بنوح عليه السلام، مثل كونه أول رسول، ستأتي في الحديث. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا، قال حدثنا عبدان قال حدث أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال قال سالم وقال عبد الله بن عمر وقال وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال، وفي بعض الروايات للصحيح أو النسخ تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إن الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. الشاهد في هذين الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم كما أنذر به نوح قومه، قوله صلى الله عليه وسلم أولا قال ابن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، هذا في بدء الخطب بالثناء على الله عز وجل، ثم ذكر الدجال وهذا على وزن فعال وهي من أبنية المبالغة من الدجل أي الكثير الكذب، والدجل هو الخلط والتلبيس والتمويه، فهو على صيغة المبالغة من هذا فعال أي كثير الدجل، فقال إني لأنذركم أي أخوفكم، وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدات كثيرة، وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه. بعد أن ذكر أن جميع الأنبياء حذروا منه، لماذا ذكر نوحا بالذات؟ قيل لأنه أول نبي أنذر قومه من الدجال، ولأنه يعني أول رسول إلى أهل الأرض، ولأنه أو لأنه أبو البشر الثاني كما سيأتي، وذريتهم الباقون في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ولكني أقول لكم فيه، هكذا بزيادة لكم في بعض الروايات دون بعض، قولا لم يقله نبي لقومه، أي مبالغة في التحذير، سأبين لكم صفة وشيئا لم يقله أحد قبلي من الأنبياء، تعلمون أي الدجال، تعلمون أنه أي الدجال أعور، أعور إحدى العينين، أعور معناها في إحدى عينيه عيب، وقد قيل إنه إحدى عينيه كما جاء في الأحاديث يعني ممسوحة، والأخرى كأنها عنبة طافية، وسيأتي إن شاء الله حديث خاص بالدجال والجمع بينها إن شاء الله في موضع آخر، وأن الله عز وجل ليس بأعور، لأن الله عز وجل متعال عن كل نقص، وهذا فيه إشارة قوية وواضحة إلى إثبات العينين ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لأنه لو كان الله عز وجل أصلا يعني لا يوصف بهذا لقال لهم أصلا الله عز وجل لا عين له، فلماذا يقول ليس بأعور؟ فنفي الأخص يشعر بإثبات الأعم. أنت الآن مثلا لو أردت أن تقول فلان هذا تريد أن تنفي عنه شيئا معينا، سألك هل عن شخص مثلا هل فلان مثلا بصحة جيدة، فتقول مثلا ليس بصحة جيدة، هذا معناه أنه حي، فلو اكتشف بعد ذلك أنك تقصد أنه ميت لا ضربك، لأن هذا معناه ما عنده معنى. إيش تقول عن شخص ميت ليس بصحة جيدة؟ وأصلا أنت لما تقول ليس بصحة جيدة معناه هو حي لكنه عنده إشكال معين مثلا. أما أن تقول هذا ثم إذا به، وإذا سألك مثلا عن شخص في صفة معينة فأنت نفيت شيئا مخصوصا، كما لو قلت مثلا فلان ليس هاشميا، هذا الكلام لا يحسن إلا إذا كان مثلا عربيا أو قرشيا. أما لو كان مثلا شخصا من العجم الذين هم بعيدون كل البعد من غير مناسبة تأتي وتقول هذا، فهذا لا يناسب. ولهذا قيل في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فيه إشارة إلى إثبات رؤيته من غير إدراك، من غير إحاطة، وإلا لنفي أصل الرؤية وهكذا. فبالتالي عندنا قاعدة وهي نفي الأخص يشعر بثبوت الأعم، وهذا أصلا واضح يعني. ولهذا أخذ من هذا الحديث مسألة عقدية مهمة، وهي كون العينين اثنتين، لأنه لم يأتي هذا صريحا في نص ما، لكن قوله ليس بأعور يشعر بهذا، وقد حكي إجماع أهل السنة على هذا، بمعنى أنها ليست هي جاءت بلفظ الجمع في بعض الآيات تجري بأعيننا وما إلى ذلك، لكن المقصود بهذا أن المقصود هو إثبات عينين لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو كان أصلا ليس متصفا بهذه الصفة لقيل لا هذا أصلا بشر، هذا له عين والله ليس له عين أصلا. لا، ما قال هذا، قال وربكم ليس بأعور. طيب، وأما الحديث الآخر نأخذه ثم نرجع إلى الأسانيد. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هذه استفتاحية للتنبيه لأهمية ما يلقى بعد، أحدثكم حديثا هذه ليس استفتاحية وإنما هي للعرض. ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أي الدجال أعور، وإنه يجيء معه حين يظهر يعني بمثال الجنة ومثال النار يعني. وفي بعض النسخ بدل بمثال تمثال أي صورة الجنة والنار، وهذا من ابتلاء الله عز وجل للعباد، كما يقدره على بعض المقدورات ابتلاء واختبارا كإحياء الميت الذي يقتله وكأمره للسماء أن تمطر فتمطر بقدرة الله، والأرض كذلك أن تنبت فتنبت بقدرة الله ومشيئته، وكل هذا اختبار وابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب والثابت من المتزلزل في إيمانه، ثم يعجزه الله تعالى فلا يقدر على قتل ذلك الرجل كما هو معروف، لأنه يريد قتله مرة أخرى فلا يسلط عليه حتى يقتله عيسى عليه السلام. فالتي يقول عنها الدجال يعني إنها الجنة هي النار، وبالعكس كما جاء في حديث أخرى صريحة، وإني وفي بعض الروايات والنسخ فإني أنذركم أي أخوفكم منه كما أنذر به نوح قومه، وكذا غيره من الأنبياء كما مر في الحديث السابق حذروا أقوامهم لعظم فتنته، وقد جاء في صحيح مسلم أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من الدجال، ولهذا أمرنا أن نستعيذ منها في كل صلاة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة قبل أن نسلم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من أربع، منها فتنة الدجال، فهي فتنة عظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب، خاصة مع سرعة مروره في الأرض، فكثير من ضعفاء الإيمان والقلوب لا يتأتى لهم أن يتأملوا أمره، فيصدقونه في ادعاء الألوهية والعياذ بالله ويكفرون. فلذا حذرت الأنبياء أقوامهم من فتنته ونبهوا عليه، وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا اتفق عليه. وأما الإسنادان فقال حدثنا عبدان هو عبد الله ابن عثمان العتكي مولاهم المروزي، الله ابن عثمان، وهو راوية عبد الله بن المبارك راوية عبد الله بن مرة. قال أخبرنا عبد الله، وعندنا قاعدة إذا قال المراويزة عبد الله فيقصدون به عبد الله بن المبارك الإمام الذي جمعت فيه خصال الخير، تقدم معنا مرارا، متوفى سنة 81 و100 وهو من الثامنة. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي، وهو سبق معنا في الدرس الماضي، ثقة من السابعة، من كبار السابعة، توفى سنة 54 و100. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، معروف المتفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 و100 وقيل قبله، روى له الجماعة أنه قال قال سالم، سالم وسالم بن عبد الله بن عمر، هو أشهر الرواة عن ابن عمر مع نافع. وسالم هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم المختلف فيه، إما أبو بكر وقيل سالم، نعم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر، خلاف قائم، إما سالم وإما أبو بكر بن عبد الرحمن وإما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو تابع الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة. وقال ابن عمر، قام ابن عمر طبعا معروف وهو من أتباع الناس بالأثر، متوفى سنة آخر 73 أو أول 74، وهو من المكثرين السبعة، بل هو الثاني بعد أبي هريرة. وأما الإسناد الآخر فهو أبو نعيم، هو الفضل بن دكين من التاسعة، هذا من شيوخ البخاري المشهورين الأكابر، حتى من شيوخ الإمام أحمد وغيره، يعني متقدم كبير في السن معروف. وحدثنا شيبان، شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، وهو من الرواة المعروفين عن يحيى بن أبي كثير وعن قتادة. يحيى بن أبي كثير، هذا من باب الفائدة، يحيى بن أبي كثير وقتادة يشتركان في بعض الرواة عنهما، مثل شيبان هذا، ومثل هشام الدستوائي، ومثل غيرهما. هناك عدد من الرواة يروون عن يحيى وعن قتادة، وهو ثقة صحيح الكتاب هذا الشيبان. ويعني يحيى هو يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، من صغار التابعين، فاضل، توفي سنة 32 و100. عن أبي سلمة، أبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه معروف، توفى في سنة الفقهاء قيل، وقد يكون فيه خلاف، 94، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، إما أبو سلمة أو سالم وأوفى أبو بكر. سمعت أبا هريرة الدوسي حافظ الصحابة، توفى سنة 8 أو 59، عن 78 سنة، روى له الجماعة، قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمرو بن عامر، وقيل غير ذلك. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت، فيقول نعم أي ربي، فيقول لأمتي هل بلغكم، فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح ما يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فنشهد أنه قد بلغ، وقوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. هذا حديث انفرد به البخاري عن مسلم، لم يخرجه مسلم. وفيه الشاهد فيه قول يجيء نوح وأمته أي يوم القيامة، فيسأل الله عز وجل هل بلغت أي رسالتي إلى قومك، فيقول نعم بلغتها، فيقول الله عز وجل للأمة أمة نوح هل بلغكم، فيقولون لا ما جاءنا من نبي، ينكرون، فيقول لنوح وهو أعلم بصدقه من يشهد لك أنك بلغتهم، فيقول يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. طيب كيف تشهد هذه الأمة وهي لم تحضر؟ بسبب القرآن والوحي، يشهدون بأن الله أخبرهم، وأظن أن هذا جاء في بعض الروايات، كما أدراكم وكذا، قالوا قرأنا في كتاب الله وكذا. فالمهم أن هذا اعتمدوا فيه على خبر الله سبحانه وتعالى، ولهذا وكذلك جعلناكم أمة وسطة، قرأ هذه، قال فنشهد أي فنشهد لنوح أنه قد بلغ أمته، وهو قوله جل ذكره، هذا تفسير هذه الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، كما قال والوسط هو العدل، الوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد لكل رسول على أمته، خاصة الرسل الذين جاء ذكرهم في الوحي أنهم قد بلغوا فيشهدون بشهادة الله لهم بالتبليغ. والوسط العدل، قيل هذا من نفس الحديث وليس مدرجا فيه، تفسير الوسط بأنه العدل الخيار. وهذا الحديث مثل قوله تعالى قال أوسطهم أي خيرهم وعدلهم، وليس المقصود أوسطهم معناه أنه بين الكبير والصغير مثلا أو كذا، لا. وهذا الحديث سيأتي ذكره إن شاء الله في تفسير سورة البقرة. وأما إسناده فموسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته أبو سلمة التبوذكي المنقري مولاهم، منقر بطن من تميم. وأما التبوذكي فقيل هي أجزاء الدجاج، يعني كان يعمل وكانه يعمل فيها ويبيعها وشيء. وهو ثقة ثبت من صغار التاسعة. وعبد الواحد بن زياد ثقة في حديثه عن الأعمى الشيء، لكن لعل البخاري ينتقي منها ما توبع عليه. يعني حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، الثقة الحافظ الورع، وهو أحد القراء الأربعة عشر. عن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان الزيات أو السمان، يقال له السمان أو الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة وهو أصلا مدني، ومن هنا سمع منه أهل الكوفة كالأعمش. والأعمش من أشهر الرواة عن أبي صالح، أبو صالح عنده رواة كثيرون لأنه هو من أشهر الرواة عن أبي هريرة. وهو ثقة ثبت من الثالثة، توفي سنة 101 مع عمر بن عبد العزيز في نفس السنة، 101 يعني كما يقول الناس. ومن أشهر الرواة عنه الأعمش وابنه سهيل، وإن كان البخاري لا يعتمد عليه، سهيل بن أبي صالح، وله أولاد يرون عنه وسمي وجماعة يأتون إن شاء الله. وهو كثير رواية عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، أبي هريرة طبعا أكثر، ويروي أيضا عن أبي سعيد كما هنا. وأبو سعيد اسمه مثل سعد بن أبي وقاص في اسمه واسم أبيه، إنما يختلفان في الجد والنسبة. فأما سعد كل منهما اسمه سعد بن مالك، لكن الآخر اسمه سعد بن مالك بن وهيب أو وهيب، ووهيب هذا هو أخو وهب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو وقاص هو ابن عم آمنة، قد جاء في بعض الأحاديث هذا خالي فليرني امرؤ خاله. هذا بالنسبة لسعد بن مالك القرشي الزهري. وأما سعد بن مالك الأنصاري هو سعد بن مالك بن سينان، وهذا هو أبو سعيد الخدري. وخدرة بطن لعلهم من الخزرج، أنه قال رسول، ومن المكثرين السبعة طبعا كما هو معروف، أنه يجيء أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به إليه رحمه الله قال حدثني، وفي بعض النسخ أو الروايات حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بمن؟ هكذا في هذه الرواية، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا، فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته، وفي بعض الروايات فعصيت من غير ضمير، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، لا ترى إلى ما بلغنا، لا تشفع لنا إلى ربك، فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي إيت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه، قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره. هذا الحديث هنا مختصر، وقد صرح محمد بن عبيد وهو الطنافسي أنه لا يحفظه جيدا، ولهذا وقع فيه شيء من الاختصار والإشكال. ولكن موضع الشاهد البخاري هنا ذكره، لأن موضع الشاهد موجود وهو ذكر نوح عليه السلام. فيقول فيه حدثني إسحاق بن نصر، هو منسوب إلى جده إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي الأحدب الكوفي، وله أخ أيضا يروي كذلك معروف اسمه يعلى بن عبيد، أخوان. حدثنا أبو حيان مر معنا من قبل، هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي. يحيى بن سعيد في الكتب الستة متعددون، منهم يحيى بن سعيد القاضي الأنصاري مر معنا قريبا، وهذا تابعي صغير فهو درجته يعني طبقته عالية، ومنهم هذا وهو دونه في الطبقة، ومنهم يحيى بن سعيد القطان وهو دونه في الطبقة لأنه من أتباع التابعين هذاك من الطبق، بل هو من الطبقة التاسعة ذاك، وأما هذا فهو أعلى طبقة منه، ومنهم يحيى بن سعيد الأموي وهذا أيضا غيره. قال حدثنا عفوا عن أبي زرعة، أبو زرعة وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي مشهور بكنيته ثقة من الثالثة، وقد مر معنا في الدرس الماضي، قيل اسمه هارم وقيل اسمه عبد الله أو جرير، اختلف في اسمه لأنه مشهور بكنيته أبو زرعة بن عمرو بن جرير، هو حفيد الصحابي جرير بن عبد الله البجلي الذي كان يقال له يوسف هذه الأمة. عن أبي هريرة أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، هذا هو الظاهر أنها بفتح الدال وأيضا ضبطت بالكسر، والحافظ قال دعوة بالضم، لكن هذا يعني ينظر فيه، أي طعام مدعو إليه ضيافة، فرفع إليه الذراع لأنها كانت تعجبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، لأنها يعني قيل لأنها يعني تسرع فيها يسرع إليها النضج وأخف على المعدة وأسرع، على كل حال كان يحبها مع لذتها وحلاوة مذاقها، ولهذا اليهود أكثر له من السم فيها لأنهم عرفوا أنه يحبها، ولهذا قال وكانت تعجبه أي الذراع، فنهس منها نهسة، النهس هو الأخذ بأطراف الأسنان، وفي بعض الروايات البخاري هنا في هذا الموضع نهشة وهو الأخذ بالأضراس، لكن الأول هو أشهر هنا نهسة منها نهسة بالسين. وقال أنا سيد القوم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم في الدنيا وفي الآخرة، لكن في القيامة يظهر فضله لأن الجميع يسلمون له، ولهذا يقولون يذهبوا إلى الشفاعة الكبرى يشفع صلى الله عليه وسلم ويتبين فضله. ولهذا قال العلماء ما الحكمة في كوني الله عز وجل لم يلهم آدم مثلا مباشرة أن يقول اذهبوا إلى محمد، وكذلك إبراهيم ونوح ونوح وإبراهيم وموسى ما قالوا اذهبوا إلى محمد مباشرة، قالوا ليظهر فضله وأن كل هؤلاء لا يتجاسرون عليها، فيظهر أن هذه مختصة به ولا يمكن أن يقوم بها غيره، بخلاف لو مثلا من آدم مباشرة قال اذهبوا إلى محمد فشفع، قد يقول قائل لعله لو كان عرض على إبراهيم أيضا أو موسى لشفع، لكن لهكذا تبين أن هذا مما اختص به صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقوم به غيره. قال وإذا طيب هذا كيف نجمع بينه وبين التخير بين الأنبياء، أي التخير المؤدي إلى تنقيص أو يعني غير ذلك مما سيأتي في موضع إن شاء الله. هل أو يكون خاصة يوم القيامة لأن الكلام عن يوم القيامة، هل تدرون بمن هكذا وقع، وفي بعض النسخ في بعض الروايات هنا بما، وهذا هو المعروف يعني أكثر، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد أي في أرض مستوية واسعة، فيبصرهم الناظر أي يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء منهم لاستواء الأرض وعدم الحوائل المانعة من رؤيتهم، ويسمعهم الداعي أي يجتمعون بحيث لو دعاهم داع لا أسمعهم جميعا لعدم أيضا الموانع والحوائل، وتدنو منهم الشمس فيبلغهم أي من الغم والكرب ما لا يطيقون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم في أي من الغم والكرب، ألا ترون إلى ما بلغكم، يعني هذا بدل من مما قبله، ألا تنظرون، هذا عرض أو تحضيض، إلى من يشفع لكم إلى ربكم، أي حتى ترتاحوا من هذا الموقف العصيب. فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، يقترحون آدم عليه السلام، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر. وقع في بعض النسخ أبو البشر هكذا من غير واو، وهي الواو أصلا لا تقرأ في الوصل لأنها تسقط بسبب اجتماع الساكنين، لكن الأصل أنها تكتب. خلقك الله بيده، هذا فيه فضائل ظاهرة لآدم عليه السلام، وفي إثبات هذه الصفات لله عز وجل، أن الله خلق آدم بيده وليست اليد القدرة ولا النعمة، بل هي صفة خبرية. ونفخ فيك من روحه، الروح عند أهل العلم هي ليست صفة، وإنما هي مخلوق أضافه الله عز وجل إليه تشريفا، ولا يقال إن الروح الإلهية صفة إلهية حلت في آدم، هذا مذهب عامة أهل العلم وحتى من أهل السنة ومن غيرهم. والله عز وجل قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال أهل العلم أي من مأموره ومخلوقه، فإذا هذا هو المقصود، فتنبه. وأمر الملائكة فسجدوا لك، طبعا معروف أن الإضافة إلى الله على ضربين، إضافة توصيف وإضافة تشريف، فإضافة التوصيف تكون في المعاني التي تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها، وأما إضافة التشريف فتكون في العين القائمة بنفسها، والروح عين قائمة بنفسها، ولهذا يتبعها البصر يعني تصعد وتنزل وإلى آخره، فبالتالي هي إضافة تشريف. والله أعلم. مثل عيسى، لما نقول روح الله هل يفهم منها أنه صفة إلهية؟ أبدا، ولكن لأنه روح أرسله الله عز وجل، أرسل جبريل به فنفخه في مريم، هذا هو المقصود، كذلك فقط هذا مثل هذا يعني. ولهذا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. قال: خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، يذكرون له بعض الفضائل ليرغبوه في أن عنده منزل عند الله فيريدون منه أن يشفع. وعلمك أسماء كل شيء، في رواية أخرى كل هذا من فضائله عليه السلام. ألا تشفع لنا إلى ربك، لا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول معتذرا عليه السلام: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وهذا يدل على إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، وإثبات صفة الغضب وعلى تفاوته، وأن الغضب الذي يغضبه الله عز وجل يوم القيامة لا يغضب قبله ولا بعده مثله، لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله، فهذا يدل على الصفات الاختيارية، وأن بعض هذه الصفات يكون في وقت دون وقت، خلافا لمن نفى ذلك من مذاهب المتكلمين. ونهاني عن الشجرة، هذا هو العذر، كل واحد يذكر عذرا. ونهاني عن الشجرة يعني الأكل منها، فعصيته، وفي بعض الروايات فعصيته بحذف الضمير، نفسي نفسي، يعني كأنه يقول لا أسأله إلا نفسي. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، هذا بيان لمعنى الغير، من هو الغير، فيأتون هذاك يعني من هو غيره، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح، هذا هو الشاهد للباب، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هو أول رسول ولكنه ليس أول نبي، وآدم عليه السلام نبي وهو سابق عليه، وإدريس على قول كما سيأتي، وكذلك شيث على المشهور كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، فهؤلاء أنبياء، وأما نوح فهو أول رسول لأن الشرك حدث في زمنه، وقيل غير ذلك في توجيه هذا، قيل إنهم قالوا أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني يتكلمون عن شيء معين أنه أرسل إلى أهل الأرض، وأما آدم فإنما كان يعني كأنه رسول إلى أولاده فقط وإلى ذريته، ليس فيها. وطبعا لهذا لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اختص بالبعثة العامة، لأن قوم نوح قيل اتفق أنهم كانوا هم أهل الأرض، وأما لم يكن هناك غيرهم يعني من هذا الباب، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى قومه وإلى غير قومه، وأما نوح لم يبعث إلا إلى قومه، وقيل لم يكن في الأرض غيرهم في ذلك الزمن. وسماك الله عبدا شكورا، أي كما جاء في القرآن في سورة الإسراء، قيل إن الله عز وجل سماه بذلك لأنه كان يشكر الله على كل أحواله، فكلما فعل شيئا شكر الله، كلما حصل نعمة أو كذا أو حال أو لبس أو أكل أو شرب أو دخل الخلاء فخرج، فيحمد الله عز وجل على كل حال. ولهذا قالوا سمى عبدا شكورا، وشكور صيغة مبالغة كما هو معروف، قليل من عبادي الشكور، وحري بنا أن نتأسى به عليه السلام في هذا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أما ترى، وفي بعض الروايات ألا ترى إلى ما نحن فيه، لا ترى إلى ما بلغنا، لا تشفع لنا إلى ربك. الشفاعة أصلها الشفع ضد الوتر كما تقدم لنا، فهو يطلق على الزوج، وأما الوتر الفرد. ولهذا قالوا الشفاعة تعريفها التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير، هكذا يعني قال، يعني ذكرها بعض المشايخ، التوسط للخير في جلب الخير، التوسط للغير، مع أن بعضهم يقول إدخال أل على غير ليس فصيحا لكن شاع، التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير. فهنا هم يريدون أن يدفع عنهم هذا الكرب الذي وصلوا إليه حتى نرتاح يعني ممكن. فيقول ربي غضب عليه السلام، ربي نوح عليه السلام يقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي إيت محمدا. المعروف في الروايات أن نوحا يدلهم على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى، وعيسى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يعتذر إلا عيسى، ما يذكر، لا يذكر ذنبا. سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يقول يعتذر لأنه عبد من دون الله. ما أدري هل هذا في رواية أو هذا اجتهاد من العلماء قالوا، لكنني سمعته يقول هذا، يقول عيسى يعتذر لأنه عبد من دون الله فيستحي من هذا وإن لم يكن بأمره. لكن فإن قيل بعض الصالحين أيضا عبد، وبعض الأنبياء قد يكون قد عبد مثلا، وقد، لكن يظهر الله أعلم أنه لم يعبد أحد مثل ما عبد عيسى. عيسى عبد على نطاق واسع يعني جدا، فكأنه يستحي من الله عز وجل في هذا، الله أعلم. على كل الشاهد أنه يقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا هو يعني. لماذا، ما الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره؟ هذا هو الفرق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له حتى يعني لم يبق له شيء، لأن الله عز وجل غفر له الجميع ما تقدم وما تأخر. فيأتوني، ولهذا قال بعض العلماء كل حديث فيه غفر له لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للناس مثلا، من فعل كذا غفر له ما تقدم وما تأخر، فما تأخر هذه لا تثبت، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه علامة وضابط تعرف به كل حديث، كل حديث وجدت فيه وما تأخر فعرف أن هذا لا يثبت، ما تقدم ممكن، أما ما موجود يعني هو في الحديث الصحيح، ما غفر له ما تقدم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنب، هذا صحيح. أما وما تأخر لا، ما تأخر هكذا بإطلاق، أتكلم عن مثلا سنة معينة أو كذا، هذا مثلا غفر له سنتين، سنة مستقبلة وسنة مثل يوم عرفة، ومع هذا فهذا الحديث يعني وين رواه مسلم لكن فيه نزاع في ثبوته، فالإمام بخاري يرى أنه يعني فيه نظر. قال فيأتوني فأسجد تحت العرش. زاد أحمد في مسنده قدر جمعة، يعني يسجد أسبوعا ما يعادل أسبوعا، فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، أي تقبل شفاعتك، وسل تعطى. قال محمد بن عبيد راوي الحديث الأحدب الكوفي المتقدم لا أحفظ سائره أي باقيه، لكنه مطول معلوم من حديث غيره. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر، مثل قراءة العامة. مثل قراءة العامة يعني قراءة عامة القراء هكذا يقرؤون. فهل من مدكر، أي المقصود بهذا أن أصل مدكر في أصلها مفتعل من ذكرة، فأصلها مذكر، وهذه يجوز فيها أوجه صرفية متعددة، منها أن يقرأ مذكر مذكر، ومنها أن يقرأ مذكر مثلا، ومنها أن يدغم دال في الذال في الدال فتصير مذكر، وهذه هي القراءة المتواترة وغيرها شاذ. وأصلا هذا الحديث له سبب، هو أن ابن مسعود، طبعا ابن مسعود هذلي، وهو من أفضل الناس قراءة للقرآن كما هو معروف، فقرأ عليه بغير هذا، لعله قرأ مذكر بالذال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مدكر بالذال. طيب، فإن قيل ما صلة هذا الحديث بهذا الباب؟ فالصلة واضحة، وهو أن هذه الآية جاءت عقب قصص الرسل، وأولهم نوح عليه السلام في سورة القمر، فكأنه يقول هذه القصة فيها عبرة، فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بعد أن ذكر قصة إيش؟ نوح عليه السلام في سورة القمر. وأما الإسناد، نصر بن علي ابن نصر بن علي، هكذا اسمه، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري، وهذا أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم جميع أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، بلا واسطة. ونصر بن علي هذا معروف، صاحب ورع، صاحب متوفى سنة 250، وقد طلب للقضاء فقال أمهلوني وكذا، فدعا الله عز وجل ليلا أن يقبض روحه فقبضت لئلا يتولى القضاء رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو أحمد، أبو أحمد هو محمد بن عبد الله ابن عمر الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير، عفوا، محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري من ذرية الزبير، وهو يعني ثقة لكن له بعض الأوهام في حديث الثوري، لكن لا تؤثر يعني، والظاهر أن البخاري ينتقي أيضا من حديث ما وافقه عليه غيره، لأن هذه حديث صحيحة معروفة لها طرق كثيرة جدا لا تتأثر بمثل هذا. عن سفيان الثوري الإمام الحافظ الحجة الفقيه العابد سفيان الثوري، متوفى سنة 60 و100، من رؤوس الطبقة السابعة. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله ابن عبيد، وقيل غير ذلك، السبيعي الإمام المشهور، متوفى سنة 27 و100، و يعني معروف أيضا عابد، ومعروف بأوصاف كثيرة، وهو من عليه مدار حديث أهل العراق. عن الأسود بن يزيد النخعي، أسود بن يزيد بن النخعي العابد الثقة التابع الثقة المخضرة، وهو من أنبل تلاميذ ابن مسعود، كان يصوم حتى يخضر لونه، معروف هو وعلقمة يعني قريبان ويعني ملازمان لابن مسعود، الأسود وعلقمة ومسروق وهكذا. وقد ذكرنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان من أنبل الصحابة تلاميذ. عن عبد الله، ومعروف أن الكوفيين، هذه قاعدة، إذا قال الكوفيون عن عبد الله في طبق الصحابة المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، توفى سنة 32، مناقبه جمع أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وبه إليه رحمه الله قال: باب. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: لا تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم، هكذا هذه القراءة، قراءتان سبعيتان، الله ربكم ورب آبائكم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، مخلصين قراءتان أيضا. وتركنا عليه في الآخرين: قال ابن عباس: يذكر بخير سلام على آل ياسين، هذه أيضا قراءة سبعية، هكذا وقع في النسخ، ومعروف أن قراءة الأكثر هو سلام على إلياسين، لكن هذه أيضا قراءة سبعية قرأ بها نافع وغيره، سلام على آل ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس وإدريس، بعد أن ذكر أيضا هذا تعرض عقد بابين، أحدهما ذكر فيه إلياس والآخر ذكر فيه إدريس، ثم ذكر الخلاف في كون إلياس هل هو إدريس أو هو غيره، فقال: باب. وإن إلياس لمن المرسلين. وطبعا ليس فيه حديث على شرطه، ولكنه اكتفى بتفسير الآيات، كما قلنا البخاري لا يقصد مجرد جمع الأحاديث، ولهذا يقصد التفقه في هذه الأبواب، وهذا كله دين يا أخوة يتفقه فيه، ليس معنى الفقه في الشريعة تخصيصه بالأحكام العملية، هذا عرف يعني واصطلاح، وإلا فالفقه في الدين يشمل كل ما جاء عن الله وعن رسوله. وقد ذكرت لكم مرارا أبيات شيخنا الشيخ محمد علي آدم الله يرحمه في ما يتعلق بالجامع الصحيح الجامع، والجامع الذي حوى مناقبا وسيرا وفتنا وأدبا تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام خذ نلت الهدى. كل هذه مواضيع جاءت بها السنة تحتاج أن تضبط وأن تعرف، ولهذا نحن ركزنا على أبواب غير الأحكام، لأننا جميعا نحتاج إلى تقوية في هذه الأبواب، أنا وأنتم نتدارسها لأننا كثيرا ما نجهلها ولا نعرفها. أما أحاديث الأحكام فالغالب أن الناس يركزون عليها، ولكنهم يهملون بقية الأبواب الكثيرة جدا في السنة، ولهذا نجهل معاني كثير من الأحاديث مثل التفسير أيضا. فهذا هو الفقه الحقيقي، العلم بالله، العلم بأنبيائه وملائكته ورسله، وهكذا كان السلف، وهذا هو الذي يورث رقة القلب والخشوع والاقتداء بهم وما إلى ذلك. أما التعامل مع الدين كأنه يعني فقط الأشياء التي يحتاجها الناس، فهذا كثيرا ما يدخله الرياء ويدخله كذا. وقال الإمام مالك: طلبت العلم لنفسي ما ظننت قط أن يحتاج إلي، فهذا يكون أعون على الإخلاص. وإن كان إنسان يطلبه لغيره أيضا احتسابا حتى يعني يفيد وحتى يرشد الناس إلى طاعة الله، فيكون له مثل أجور من تبعه. فهنا قال: باب، وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس قيل في نسبه إنه إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون، فهو قيل إنه من ذرية هارون أخي موسى عليه السلام، وعلى هذا فيكون من أنبياء بني إسرائيل، وسيأتي الخلاف في ذلك. وكان ابن مسعود كما سيأتي يرى أنه إدريس، وقيل إنه كان في مصحفه: وإن إدريس لمن المرسلين. وهذه طبعا شاذة يعني، لكن هكذا ذكر عنه. إذ قال لقومه: ألا تتقون، أي ألا تخافون الله أن تشركون به، أتدعون بعلا، بعلا بعل هذا صنم، يعني تعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين. وأظن أن بعضهم ذكر أن بعل بك هذه المدينة التي فيها معبد وثني مشهور، ما أدري هل لها صلة بهذا أو لا، يعني هل كان بعل يعبد في هذه المدينة مثلا، خاصة أنها في الشام. وتذرون أحسن الخالقين ثم بينهم فقال: الله ربكم، هذه قراءة، والقراءة الأخرى الله ربكم، يعني هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق للعبادة، مدام أنه هو الرب الحق وحده فهو المستحق للعبادة. فكذبوه ولم يطيعوه، فإنهم لمحضرون إلى العذاب يوم الحساب، إلا عباد الله المخلصين، مخلصين أي من قومي أي الموحدين، طبعا خاصة إذا كن مخلصين فيكون الموحدين منهم، وهذا استثناء من قوله فكذبوه، يعني كذبوا إلا هؤلاء لم يكذبوا بل صدقوا به وآمنوا به. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياس، معناها ثناء جميلا، كما قال ابن عباس فيما وصله ابن جرير: يذكر بخير أي في الآخرين يثنى عليه. وهذا مثل قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا كما قال المفسرون. وهذا يدل على أن من يعني قام بأمر الله عز وجل قد يجعل الله عز وجل له ثناء حسنا في الناس، بل وقد يدل قول إبراهيم على أن طلب هذا إذا كان بنية صحيحة ليس رياء ولا سمعة فإنه مشروع. لكن عباد الله طيب قالوا نا وتركنا عليه في الآخر سلام على إلياسين، آل ياسين طبعا ضبطت أصلا آل ياسين، سلام على، هذه كل واحدة تحتاج إلى توجيه، سلام على آل ياسين تختلف عن سلام على إلياسين. أما إلياسين فالأصح في توجيهها أن العرب ربما ألحقت ياء ونونا بمثل هذا، مثل ما يقولون إدراسين وإسماعين وما إلى ذلك، وهذا إلى الآن في بعض الدول مثلا أهل مصر يقولون على إسماعيل إسماعين بالنون، فهذا يعني هذا هو يعني من أصح التوجيهات في هذا. وقيل باعتباره هو وأتباعه، يعني كالمهلبين في المهلب، الياسين معناه هو وأتباعه. وأما قوله آل ياسين فآل معروف أنها بمعنى أهل، وياسين قيل إنه أبو إلياس، يعني أن اسمه إلياس ابن ياسين، على هذا على آل ياسين معناها على ذريتي، على آل ياسين الذين منهم إلياس. واختلفوا في توجيهها وفي القراءة الأخرى التي على آل ياسين، وبعضهم أبعد النجعة فقال على آل ياسين أي على آل محمد، باعتبار أن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد جدا كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره، لأنه بعيد عن السياق. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي خصصناه بأن يذكر بالذكر بخير لأنه كان محسنا، والله وهذه قاعدة، إنا كذلك نجزي المحسنين، كأن كل محسن بحسب إحسانه ينشر الله عز وجل له الثناء الحسن، وذلك وجبت وجبت وجبت. إنه من عبادنا المؤمنين، يعني لماذا كان مؤمنا؟ لأن محسنا لأنه مؤمن، والإيمان طبعا يتضمن العمل والاجتهاد. يذكر عن ابن مسعود، هذا بصيغة التمريض، فيما هذا وصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم، وقال الحافظ إسناده حسن عن ابن مسعود، وأما ابن عباس فوصله ابن جرير لكن إسناده ضعيف، أن إلياس وإدريس، وعلى هذا فيكون له اسمان. فإذا قلنا إلياس هو إدريس فسيأتي الكلام على إدريس، وإذا قلنا ليس بإدريس فيكون إيش؟ هو من أنبياء بني إسرائيل. الصحيح والصحيح أن إلياس غير إدريس بدلالة القرآن، والصحيح أن إلياس من ذرية ومتأخر عن نوح وعن إبراهيم، عن نوح على الأقل، لأن الله عز وجل ذكره في قوله تعالى في سورة الأنعام حيث قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، طبعا الضمير مختلف فيه، هل هو يعني يرجع إلى نوح أو إلى إبراهيم. داود وسليمان إلى أن قالوا عيسى وإلياس، فدل على أن إلياس يعني نبي جاء بعد ذلك، بعد نوح، بل هو الظاهر حتى بعد إبراهيم وهكذا، والله أعلم. فدل على أن إلياس من ذرية نوح على كل حال، لأن إبراهيم نفسه من ذرية نوح، وإدريس قيل إنه جد نوح يعني كما سيأتي، وعلى هذا يكون غير إدريس، يعني إدريس متقدم على نوح، وإلياس قطعا متأخر على نوح بدلالة هذه الآية، لأنه حتى لو قلنا الضمير راجع إلى إبراهيم فكل من هو من ذرية إبراهيم هو من ذرية نوح، لأن إبراهيم نفسه من ذرية نوح. فهذا طبعا بناء على أن إلياس على أن إدريس هو جد نوح، وسيأتي الكلام على هذا في الباب الذي بعده، حيث قال رحمه الله بالإسناد المتصل إليه، قال باب ذكر إدريس عليه السلام، وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، قال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال حدثنا حاء وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أنس كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال معك أحد؟ قال معي محمد، قال أرسل إليه؟ قال نعم، فافتح. فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة عن شماله، والأسودة التي عن شمالي أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح، قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس، ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى، ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال عيسى، ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم، قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية هكذا، وفي بعض الضبط أبا حبة وهو أصح كما سيأتي الأنصاري إن شاء الله، كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام، قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عليه 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى هكذا فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. وفي بعض النسخ ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نعم ذكر إدريس عليه السلام هو جد أبي نوح ويقال هو جد نوح. ولعل الذي قال جد نوح قصد به أنه يعني أن نوح من ذريته، وإلا فالمعروف أنه أبو جده لأنه سبق أن نوح هو ابن لمك أو لامك لامك ابن متو شلخ ابن أخنوخ وقيل خنوخ وضبطت بغير ذلك. وخنوخ هذا قيل هو إدريس هكذا يعني ذكر ابن إسحاق يشير إلى أن قال فيما يقال أو فيما يزعمون أي أهل الكتاب. فلذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن إدريس متقدم على نوح عليه السلام وقالوا هو جده. وحتى حكى بعضهم الإجماع على هذا لكن هذا فيه نظر. فقد سبق معنا أن بعضهم يرى أن إدريس هو إلياس، وسبق معنا أن إلياس قطعا متأخر عن نوح، وعلى هذا فيكون ابن مسعود وغيره يرون أن إدريس متأخر عن إيش؟ عن نوح عليه السلام، لأن القرآن دل على أن إلياس متأخر. فإذا كانوا يرون إدريس هو إلياس معناه أنهم يرون أنه متأخر عن نوح. فإذا نقل الإجماع في هذا فيه نظر. واستدل ابن العربي على كونه ليس جدا لنوح أنه لو كان جدا لنوح لكان جدا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. طيب فإن كان جدا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا قال في الإسراء مرحبا بالأخ الصالح وما قال مرحبا بالابن الصالح؟ يلاحظ أن جميع الأنبياء قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم فقالا مرحبا بالابن الصالح. فقال لو كان إدريس جدا لنوح لصار جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يقول مرحبا بالابن الصالح، فلماذا يقول بالأخ الصالح؟ وهذا فعلا استدلال فيه قوة لكنه ليس نصا، لأنه قد يكون قاله تواضعا باعتبار الأخوة في يعني في الدين الإسلام العام وما إلى ذلك، والله أعلم. فإذا هذا فيه على كل حال شيء من الخلاف. قال وقوله باب ذكر إدريس وقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. طبعا وجاء في الحديث أن إدريس لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، ولا شك أن هذا مكان علي، وإن كان بعض الأنبياء أرفع مكانا من ذلك. طيب فإن قيل هل هذا مختص بنوح بإدريس؟ فهؤلاء كلهم رفعوا مكانا عليا. فقيل إنه رفع إلى السماء وهو حي، وقد جاء هذا في بعض الإسرائيليات، لم يأتي في طريق مرفوعة قوية كما يقول حافظ بن حجر، لكن جاء في التفسير أن كعبا قال لابن عباس إن إدريس يعني سأل أحد الملائكة صديق صاحب وكان صاحبا له أن يحمله إلى السماء، فارتفع به إلى أن وصل به إلى السماء الرابعة فلقي ملك الموت نازلا فقال له أريد أن تعلمني كم بقي من أجل إدريس. قال وأين إدريس؟ قال هو معي. فقال إن هذا لشيء عجيب، أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة. فقلت كيف ذلك هو في الأرض؟ فقبض روحه. فذلك قوله ورفعناه مكانا عليا، وهذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحة ذلك كما قال الحافظ ابن حجر وقال الحافظ ابن كثير هذا من الإسرائيليات وفي بعضه نكار. وقيل إنه رفع حيا وهذا أيضا فيه نظر، بعض العلماء قالوا هو رفع حيا إلى السماء وبقي يعني هناك حيا لم يمت، وهذا فيه نظر. وجاء في بعض الأحاديث لكنه حديث ضعيف عند ابن حبان أنه أول من خط بالقلم وأنه أول له أوليات كثيرة، لكن حديث هذا لا يثبت. واختلفت الروايات هنا في قال عبدان وحدثنا عبدان، ففي بعضه حدثنا عبدان فيكون موصولا، وفي بعضها قال عبدان فيكون معلقا، وقد وصله الجوزقي في عن محمد بن الليث عن عبد الله بن عثمان الذي هو عبدان به. طيب، والحديث طبعا طويل، والمقصود منه موضع الشاهد هو ذكر إدريس عليه السلام وأنه لقيه، وهذا الحديث قال فيه ولم يثبت لي منازله، يعني كأنه ما يقول أبو ذر ما حفظ هذه الأشياء كذا، لكن غيره حفظ، ولهذا الترتيب الصحيح غير ما ذكر هنا، معروف يعني الترتيب معروف أن آدم في السماء الأولى، ثم عيسى ويحيى في السماء الثانية، ثم يوسف في الثالثة، ثم إدريس في الرابعة، ثم هارون في الخامسة، ثم موسى في السادسة، ثم إبراهيم في السابعة. هذا هو الترتيب الذي ضبطه من ضبطه ورواه هكذا. طيب، فالإسناد هنا ذكر إسنادين، إسناد الأول عبدان، وسبق معنا أنه عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي الذي هو راوية عبد الله بن المبارك، ثقة معروف. أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام، أخبرنا يونس الأيلي مر معنا، عن الزهري كل هؤلاء مروا. ح أي لتحويل الإسناد، قال وقال حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر المصري الثقة المشهور، قال حدثنا عنبسة، عنبسة هو عنبسة ابن خالد، قال حدثنا يونس ابن يزيد. هنا التقى الإسنادان عن ابن شهاب هو الزهري نفسه، أنه قال أنس، زهري غالب رواية عن التابعين لكن روى عن بعض صغار الصحابة ومنهم أنس، فهو يروي عن أنس، قال كان أبو ذر يحدث، هذه من رواية صحابي عن صحابي، فرج أي فتح سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج أي شق صدري في رواية البخاري في موضع آخر إلى مراق البطن، سبقت معنا، ثم هذا الحديث أصلا سبق معنا قريبا يعني في الدورة السابقة، ثم غسله بماء زمزم لأنه أفضل المياه، ثم جاء بطست، هذا في شرف لماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب، وهذا إما أن يقال إن الملائكة غير مكلفين أو يقال هذا كان قبل تحريمه، ممتلئ حكمة وإيمانا، يعني مثلت الحكمة والإيمان شيئا محسوسا، والله على كل شيء قدير، فأفرغها في صدري، ملأ صدره حكمة وإيمانا صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه يعني وختم عليه أيضا في بعض الروايات، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء صعدا، فلما جاء إلى السماء الدنيا قال لخذ افتح هذا جبريل، من قال هذا جبريل، لا يقول لم يقل أنا، لأن هذا يعني لا يفيد، وهو منهي عنه طبعا بالنسبة للبشر كما هو معروف في حديث جابر، قال معك أحد، قال نعم معي محمد، قال أرسل إليه، قيل إن المقصود بأرسل إليه أي أرسل إليه ليأتي إلى السماء ويعرج به، وليس المقصود أرسل إليه يعني بعث، وإلا كيف كانوا يعرفونه، وحتى لما قال محمد قال أرسل إليه، قال بعض العلماء هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في العالم العلوي، ما قال ومن محمد، لا معروف قال محمد أرسل إليه، فبالتالي معناه أنه معروف في السماء، وقد قال بعض العلماء إن الله عز وجل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت خديجة وأبو طالب وآذاه أهل الطائف، فكان في هذا جبر لخاطره، كأنه يقول له إذا كان أهل الأرض لا يعرفون قدرك فانظر إلى قدرك عندي وعند أهل السماء صلى الله عليه وسلم، قال هذا جبريل، قال معك أحد، قال نعم معي محمد أرسل إلي، قال نعم فافتح، فلما علونا السماء الدنيا إذ، وقال هذا في رواية موجود، إذا رجل عن يميني أسودة، أي أشخاص وجماعة مثلا أو أشخاص يعني شيء يشخص هكذا جماعة، وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل أي جهة يمينه ضحك سرورا، وإذا نظر قبل شماله بكى، ثم بين له أن هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، يسر بهؤلاء ويحزن على هؤلاء، وقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وهذا فيه سنية قول مرحبا، وأنها من أحسن الأقوال في الترحيب، ومعنى مرحبا أي أصبت رحبا لا ضيقا، يعني سعة، أيها النبي التام في نبوتي والابن البار في بنوتي. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، ثم ذكر ذهب لأنه بعد ذلك عرج إلى السماء الثانية، ونفس الشيء مع كل أهل السماء، ثم وجد آدم في السماء الدنيا، وهذا لا إشكال فيه، وإبراهيم في السادسة، هذا فيه إشكال، فالأصح أن إبراهيم لقيه في السابعة، وموسى هو الذي كان في السادسة، فلما مر بإدريس هذا هو الشاهد، مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح، وقد قرأ قتادة في هذا الحديث ورفعناه مكانا عليا، كأنه يقول هذا من تفسير هذه الآية. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس، وهذه السماء الرابعة موضع يعني علي لا شك فيه. ثم مررت بموسى نفس الشيء، ثم عيسى، وهذا أيضا فيه إشكال، فعيسى كان في السماء الثانية، وهو قد ذكر أنه هذا الحديث لم يثبت فيه يعني مواضع الأنبياء. ثم مر بإبراهيم قال مرحبا بالنبي صالح ولابن الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته. من هذا؟ قال إبراهيم. ثم أخبره ابن عباس وأبو حية، والصواب كما جاء في روايات أخرى أبو حبة الأنصاري، هذا هو الصواب. وابن حزم هذا هو أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قاضي المدينة، معروف من الثقات المعروفين المدنيين. فالزهري يقول أخبرني هذا وابن عباس، عن ابن عباس وعن أبي حية أو أبي حبة الأنصاري، وهذا منقطع، لأن منقطع يعني ابن عباس متصل وهو الذي عليه المعول، وأما عن أبي حية أو حبة فهذا منقطع، لأن هذا قيل استشهد في أحد ولم يدركه أبو بكر، هذا من صغار التابعين لم يدركه. يقولان قال النبي كان بينه وبينه واسطة مثلا من الأنصار أو كذا، لأن هذا أنصاري وهذا أنصاري. يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعول على رواية ابن عباس. يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما أدري هل هو أدرك ابن عباس أو لا، ينظر في هذا لعله أدركه ينظر، لأن البخاري يشدد في الاتصال. كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت يعني ارتفعت لمستوى، أي موضع مشرف مرتفع، أسمع فيه صريف الأقلام، قالوا أي تصويت الأقلام التي تكتب بها الأقدار التي يقضيها الله سبحانه وتعالى. قال ابن حزم أي عن شيخه أو عن شيخيه، وأنس بن مالك عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت عليه 50 صلاة، وهذا معروف مرة معنا، يعني مر بموسى فقال لو راجع، ما زال يراجع ويضع الله عز وجل عنه، وجاء في بعض الروايات 5 5، فراجع ربك، إلى أن قال الله عز وجل لا يبدل القول، هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجع إلى موسى قال راجع ربك، فقال قد استحييت من ربي، قيل إنه استحيى منه لأنه قال لا يبدل القول لدي، فلا يمكن بعد ذلك أن يراجعه، وقيل من كثرة من المراجعة. وهذا الحديث من أعظم أدلة علو الله عز وجل على عرشه وعلى خلقه، أنه أعلى من كل، وإلا إيش راجع إلى ربك، راجع إلى ربك، هذا هل هذا صفة من يقولون المتكلمون يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا قدام، ويقولون مثلا يرجع إلى موضع يكلم فيه الله عز وجل ويسمع، ومنهم من قال موسى يسمع الكلام من كل الجهات، هذا كله من الأباطيل التي لا دليل عليها، بناء باطل على باطل. حتى أتى السدرة المنتهى، هكذا جاءت في بعض الروايات، فغشي ألوان ما سميت بهذا، هي سدرة ورقها كأذان الفيلة، ويعني معروف أن نبقها كقلال هجر، وسميت بهذا لأنه ينتهي إليها ما ينزل من فوقها وما يصعد من تحتها، قيل علم الملائكة ينتهي إليها، قد ذكرها الله في كتابه. فغشي ألوان لا أدري ما هي، هذا كقوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا إبهام بالتفخيم والتهويل والتعظيم، ولهذا جاء في الحديث في رواية أخرى فما أحد يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني قال أشياء لا توصف، يعني لا أستطيع أن أعبر عنها. ثم أدخلت، وهذا كله يدل على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلت وفي بعض روايات الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، الجنابذ هي القباب، وإذا ترابها المسك، سأل الله لنا ولكم من فضله، كان ينبغي أن نأخذ هذا الباب لكن على نقف عليه ونأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.